وقال في نفس منه شيء كما قال ابن عثيمين وانما اخذ بالحديثين. ولكن اللي شوهد, وهذا الكلام لا يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قريب او بعيد ولا غلط, قال انه هذا الذي رآه الشيطان. قال والحكمة في كشف الله تعالى لتميم واصحابه عما كشف لهم عنه ان يخبروا بذلك فيكون موافقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به فيزداد المسلمون وثوقا به. وهذا بين في الحديث اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكري لتميم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال, ثم قال الا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فقال فانه اعجبني حديث تميم انه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينه ومكه. يبقى كون ان في دجال, كون انه سيخرج في اخر الزمان, كون انه سيفعل بالناس كذا وكذا, كون انه مش هيدخل لمكه ولا المدينه, هو ده لب لباب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لقصه تميم. لكن النبي ما قالش ده انسان ولا هو ده الدجال الحقيقي, ما قالش قد راى الدجال, ما قالهاش علشان نقول انه راى. ولذلك انا ارى خروجا من هذه الاشكاليات التي ذكرها رشيد رضا ومال اليها شيخنا عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي وتلميذه الشيخ ابن عثيمين, وعندنا اشكالية التعارض بين الحديثين فكيفية الخروج بينهما هو ما رجحه ولم ارى حلا لهذا الاشكال كالحل. انا قرأت كثيرا لاهل العلم ولكن ما رأيت احدا حل الاشكال بمثل ما حل به ما حله به الامام الكبير العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني. هذا الرجل على فكرة كان صاحب, كان جبل علم في كل شيء, له اقوال في التفسير, وقرأوا القائد الى تصحيح العقائد في الاعتقاد, علامة في العقيدة السلفية. اقرأوا ردوده على الكوثري جهمي العصر او حامل لواء التجهم كما قال شيخنا خليل الراس رحمة الله عليه, قال عنه حامل لواء التجهم في هذا العصر الكوثري. شوف رد عليه في كتاب التنكيل وكيف فعل الامام. ولذلك المجموعة التي طبعت من كتبه نفيسة وبعض اخواننا يعني شغال عليها ربنا يوفقه. نعود الى ما كنا بصدد. يبقى كده خلصنا قصة الجساسة ولا بقي فيها اشكال؟ فيها اشكال؟ ما اظن انه بقي اشكال بعد كلام كل مشايخنا وعلمائنا وعلى رأسهم الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه. بعد ذلك قال المؤلف صفحة 325 الوقاية من فتنة الدجال. الوقاية من فتنة الدجال. قال أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال, فقال فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, فلم يدع خيرا إلا ذل أمته عليه الصلاة والسلام, ولا شرا إلا حذرها منه. ومن جملة ما حذر منه فتنة المسيح الدجال, لأن أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة. وكان كل نبي ينذر أمته الأعور الدجال, واختص محمد عليه الصلاة والسلام بزيادة التحذير والإنذار, وقد بين الله له كثيرا من صفات الدجال ليحذر أمته, فإنه خارج في هذه الأمة لا محالة لأنها آخر الأمم, ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. كل نبي كان ينذر أمته ولكن ليس بهذا التوسع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي توسع في هذا. لماذا؟ لأن الرسول ليس بينه وبين الساعة نبي, خاتم النبيين, فلا بد وأن يتحدث, لا بد وأن يخرج الدجال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام, لأنه خلاص ما بقاش فيه بعض أمم. لكن كل رسول كان بيحذرهم لعله يخرج, لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم تيقن أنه خارج في أمتي لا محالة, لأنه خارج والرسول ليس بعده نبي إلى قيام الساعة. قال وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام أمته لتنجو من هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيدنا منها. واحد, أول حاجة التمسك بالإسلام الحق والتسلح بسلاح الإيمان